مالي صبر يا ناس، لا لا تلوموني، مطرح ما حبي داس لو باست عيوني. مالي صبر يا ناس، لا لا تلوموني، مطرح ما حبي داس لو باست عيوني.